Book 2 29 В ресторане 1 في المطعم 1 في المطعم 1 Этот столик свободен? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Я хотела бы посмотреть меню, пожалуйста. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. Что вы можете посоветовать? بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ Я хотела бы пиво. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. Я хотела бы минеральной воды. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Я хотела бы апельсинового сока. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. Я хотела бы кофе. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. Я хотела бы кофе с молоком. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. سахаром, пожалуйста. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. Я хотела бы чашку чая. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Я хотела бы чашку чая с лимоном. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Я хотела бы чашку чая с молоком. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. У вас есть сигареты? هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ У вас есть пепельница? هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Можно прикурить? هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ У меня нет вилки. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. У меня нет ножа. ينقصني سكين. ينقصني سكين. У меня нет ложки. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.